السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا. اللهم أذن لقرآنك أن يحكم، إذن لكتابك وسنة نبيك أن تسود، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل من رجالات الإسلام. هذا الرجل أحرز قصب السبق في العدل، واسمه مكتوب بحروف من نور في أنصع صفحات التاريخ. وإذا تكلم الناس عن العدل لا يغفلون اسمه ولا يتركون الكلام عن مواقفه. إنه المجدد الأول للإسلام على رأس المئة الأولى. إنه المجدد الأول لشباب الإسلام على رأس المئة الأولى. رجل من أعطر الناس سيرة ومن أطيب الناس سريرة، أقبلت عليه الدنيا بخيلها ورجلها، فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة. ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. غير وجه الأرض في 2 سنة و5 أشهر بعد أن تنكرت الديار لأهلها وعم الظلم وفاض الفساد. فمن هو يا ترى؟ قال عنه أبو نعيم، قال: هو واحد أمته في الفضل، ونجيب عشيرته في العدل، جمع بين الزهد والعفاف والورع والكفاف، وشغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عاذله، وكان للرعية أمنا وأمانا، وعلى من خالفه حجة وبرهانا، وكان مفوها عليما ومفهما حكيما. مين ده؟ إنه عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه ورحمه. قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسن عمر بن عبد العزيز فاعلم أن من وراء ذلك خير. يعني هذا الرجل لا يحبه إلا الصالحون ولا يبغضه إلا الظالمون المتكبرون الجبارون. فاللهم ارضى عن عمر بن عبد العزيز وارضى عن جد عمر بن عبد العزيز. اسمه ومولده وصفته. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أمير المؤمنين حقا، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، ولد في مصر. الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية، ولد رضي الله عنه بحلوان. تعرفون حلوان؟ ولد رضي الله عنه بحلوان، وأبوه أمير عليها في سنة 63 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمه أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. تعلمون أن الفاروق عمر خرج ليلة يتحسس أحوال الرعية، فسمع أما تأمر ابنتها مع تنفس نور الصبح بغش اللبن، بغش الأمة: قومي يا بنية واخلط اللبن بالماء. فقالت البنت التقية: ألم ينهى عمر عن ذلك يا أمه؟ فقالت الأم: وأين عمر؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت التقية: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. عندها اهتز الفاروق عمر وشعر أنه قد حصل على كنز عظيم، فانطلق إلى أولاده وجمعهم: عبد الله وعبيد الله وعاصم، وقال: من منكم يريد أن يتزوج من امرأة من أفضل نساء المدينة؟ فقال عاصم: أنا ليست لي زوجة يا أبي. وظن عاصم أن الوالد سيأمره بخطبة ابنة القاضي أو الوالي أو القائد فلان، لكنه سمع أباه يقول له: اخطب ابنة بائعة اللبن فلانة. فأسقط في يد عاصم وسكت. فقال عمر: إن لم يتزوجها واحد منكم تزوجتها أنا على أمكم. فقال عاصم: بل رضيت بها يا أبي. ورضي بها وخطبها من قبل أن يراها ومن قبل أن يقع بينهما حب وغرام وعشق وهيام وخطابات وأشرطة أغاني يتبادلها الطرفان. خطبها وتزوجها فرزق منها ببنت سماها ليلى. تزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان فأنجبت لنا عمر ابن عبد العزيز. صفته: كان أسمر رقيق الوجه حسنه، نحيف الجسم حسن اللحية، غائر العينين بوجهه أثر نفحة دابة. أسمر عينيه دخل جوه شوية، غائر العينين، جسمه نحيف، لحيته كده شكلها حلو، بوجهه أثر نفحة رفسة نفحته دابة إياه رضي الله عنه. طلبه للعلم لما ولي أبوه مصر وأراد أن يخرج به إلى الشام، قال: يا أبي، أو غير ذلك، بيقول له: إلحق بالشام، دمشق مقر الخلافة عاصمة الدنيا في زمانها. قال: يا أبي، أو غير ذلك، ولعله أن يكون فيه الخير لي ولك. قال: إلى أي مكان تريد؟ قال: رحلني إلى المدينة، أجلس إلى علماء المدينة وإلى فقهاء المدينة فأتعلم. فدفعه إلى المدينة وجلس تحت أقدام العلماء، وزاحم الفقهاء بالركب في حلق الذكر، فاشتهر بالعلم والعمل والعقل. روى عن أنس بن مالك خادم النبي، إذن عمر من التابعين لأنه رأى الصحابة، تعلم من أنس، بل صلى أنس بن مالك خلفه مرة وقال أنس: ما رأيت أحدا صلاته تشبه صلاة رسول الله مثل هذا الفتى. هذه شهادة من من؟ من خادم النبي الصحابي العالم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال السيوطي: جمع عمر القرآن وهو صغير، يعني حفظ القرآن وهو صغير، وبعثه أبوه إلى المدينة ليتأدب بها، فكان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه وينقل عن العلم والعمل. فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك أمير المؤمنين، فسافر إلى دمشق وخلطه بولده، ثم زوجه من ابنته فاطمة. ستنا فاطمة دي بنت عبد الملك، كان أبوها خليفة وزوجها خليفة وكل إخوتها خلفاء، ولم تجتمع هذه المنقبة لامرأة سواها، حتى قال الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. بنت الخليفة عبد الملك والخليفة جدها، ما جدها برضو مروان، أخت الخلائف والخليفة زوجها اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. كان رحمه الله قبل الخلافة على قدم من الصلاح والبر والرشد والخير والعلم، غير أنه قبل الخلافة كان يبالغ في التنعم والاختيال في المشية، يلبس أفخر أنواع الثياب، يضع أغلى وأزكى أنواع العطور، شم لو مر من طريق تبقى ريحه بعده لدقائق من فيحها. كان قبل الخلافة على قدم من العلم والخير والصلاح، غير أنه كان يبالغ في التنعم والاختيال في المشية. وبعد موت عبد الملك تولى ولده الوليد ابن عبد الملك، فولى عمر ابن عبد العزيز على مدينة رسول الله، وأراد الوليد أن يخلع أخاه سليمان من ولاية العهد ويكتبها لولده، فأبى عليه عمر أشد الإباء، فحبسه وطين عليه، يعني حبسه في بيت ليست فيه منافذ ولا طعام ولا شراب، وطين عليه يعني سد المنافذ، ثم شك المقبرة، ثم شفع فيه، فقبل الشفاعة وقال: أخرجوه بعد 3 أيام. فأخرجوه وقد مالت عنقه وكادت روحه أن تذهب، فعرفها سليمان بن عبد الملك له فولاه الخلافة من بعده. كيف ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة؟ وليها بعد سليمان بن عبد الملك، كيف ذلك؟ قال رجاء بن حيوة: لما كان يوم الجمعة لبس أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك أفخر أنواع الثياب، لبس ثيابا خضرا، ثم نظر إلى المرآة وكان شابا جميلا قويا فتيا، فقال سليمان: أنا الملك الشاب. فخرج إلى الصلاة فصلى بالناس الجمعة، فلم يرجع حتى وعك، أصاب نفسه بعين نفسه، الله الله، ممكن واحد يصيب نفسه بعينه. سليمان. وعشان كده الرجل العاقل قال لأخيه صاحب الجنتين، والقصة حكاها لنا ربنا في قرآنه، قال ولولا إذ دخلت جنتك، انت خدت فلوسك، انت في مالك، انت قلت ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبص في المرايا كده تقول أعوذ بالله، تبص في المرايا تتبسط من شكلك تقول الحمد لله اللهم بارك يا رب، ها تروح تلاقي مراتك عملك حلة محشي تقول ياه اللهم بارك يا رب، تلاقي ابنك الصغار كده بيتنطط وبتاعه وشكله حلو وانت فرحان بيه يقول اللهم بارك، برك برك على نفسك على زوجك على ولدك على مالك. سليمان موت نفسه بقدر الله طبعا، قال انا الملك الشاب، وخرج يصلي الجمعة فلم يرجع حتى وعد، وعند الموت بكى سليمان فقال ادخلوا علي اولادي، فدخلوا علي وجدهم اطفالا صغارا فبكى، وعمر عنده قال ما يبكيك يا أمير المؤمنين، قال إن أبنائي صغارا قد أفلح من كان له كبارا، فقال عمر لا يا أمير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم تركه وخرج. فقال سليمان لوزيره رجاء ابن حيوة اكتب يا رجاء اكتب، والله لا أعقدنها عقدة يعجز الشيطان عن حلها، اكتب أن ولي عهدي من بعدي عمر بن عبد العزيز، وولي عهده من بعده أخي يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم، وأمره ألا يقرأ الرسالة إلا بعد أن يفرغوا من دفنه. مات سليمان وقد عهد بالأمر لعمر، ولا يعرف بذلك أحد، ولا عمر لا يعرف بذلك إلا رجاء بن حيوة فقط. وبعدما فرغوا من دفنه جمع الناس في المسجد، وصعد رجاء بن حيوة المنبر وقال هذا عهد أمير المؤمنين لكم، وقرأ الرسالة، فنظر الناس إلى أميرهم الجديد فلم يجدوه في الصف الأول بل وجدوه في آخر الصفوف، هناك لا يقوى على القيام من هول ما سمع، حتى أسنده رجلان حتى رقي المنبر ورجلاه تخطان في الأرض، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال العملاق عمر بن عبد العزيز أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر، والله العظيم الحكام في محنة، والله العظيم حسابهم عند الله ثقيل، دي كارثة، الأمانات ثقيلة. قال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ولا مشورة ومن غير طلب منكم، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم من تشاءون. فقال الناس في صوت واحد قد اخترناك يا عمر، قد اخترناك يا عمر، قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. يبقى عمر خدها ايه؟ شورى. عمر اخذها شورى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب فيهم فكان من كلامه أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، ألا إني أثقلكم حملا، وبكى ووضع كمه على وجهه يمسح دمعه وهو يقول: وإني أثقلكم حملا. أيها الناس، إن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل، ولم تختلف في كتابها، ولم تختلف في رسولها، وإنما اختلفوا في الدرهم والدينار. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس وهو يقول: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ونزل. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ هذه الخطب، هذا هو الكلام، وكلام مش مدبج ولا محفوظ ولا حد كتبهوله، ده هذا دين يدين به ويشهد الله عليه ويشهد الناس بعد الله عز وجل عليه. فلما نزل التف حوله العلماء، التف حوله الصالحون، التف حوله الفضلاء، وقالوا الزموه، فإن وافق فعله قوله فلا تتركوه. ونفر عنه أهل النفاق، جماعة المبخرطية، الطبالين والزمارين ومساحين الجوخ، وقالوا: لا حاجة لكم في هذا الملك، ده مثلنا، لا حاجة لكم فيه. ولما خرج من المسجد سمع للأرض هدة، قال: ما هذا؟ قالوا: مراكب الخلافة قد أعدت لك، اركب يا أمير. ده الموكب بتاع سعادتك، 500 فرس والشرط حراسات وخطوة تنظيم والكلام ده، اركب، هذا موكب الخلافة. قال: مالي ولها، نحوها عني، قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله. وركب بغلته العادية، وعندما ركب جاء صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة على عادة الملوك والخلفاء من قبله. قال: تنحى عني، مالي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين، أسير كما يسير المسلمون. فتنحى عنه وصار والناس يلتفون به كما تحيط الهالة بالقمر. اللهم ارضى عن عمر. ثم دخل دار الخلافة فأمر بالسطور فهتكت، وبالبسط فرفعت، وأمر أن تباع ويدفع ثمنها إلى بيت مال المسلمين. ثم ذهب يتبوأ مقيلا، يعني يريح شوي. فأتاه ابنه عبد الملك، وعبد الملك كان من أعظم الأسباب في صلاح عمر، وفي أولاد أدبوا الآباء، منهم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. قال: يا أبي، ما تريد أن تصنع؟ قال: يا بني، لقد سهرت الليلة الماضية في أمر عمك، وشغلت بتجهيزه ودفنه، فإذا قمت من نومي وصليت الظهر رددت المظالم. قال: يا أبي، ومن أين لك أنك سوف تعيش إلى الظهر؟ قم يا أبي، لا تنم، قم واردد المظالم قبل أن تنام. فقال: ادنو ادنو. فاقترب ولده منه فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يعني على أمر ديني. جميل أن يكون لك ولد يأمرك بأدب بالخير، حاجة تفرح، يبقى فعلا قرة عين. ثم قام ونادى المنادي: من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين عمر. فكان من أول من تقدم إليه ذمي، واحد نصراني من أهل الذمة. يعني إيه أهل ذمة؟ يعني لهم منا ذمة الله وذمة الرسول. فجاءه الذمي قال ما هي مظلمتك؟ قال أسألك يا أمير كتاب الله، أسألك يا أمير كتاب الله. قال وما ذاك؟ قال العباس بن الوليد ابن عمك اغتصبني أرضي. ابن أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك ابن عمك في وقت خلافة أبيه استولى على أرضي، والعباس حاضر. فقال عمر ما تقول يا عباس؟ قال يا أمير إن أبي الوليد أقطعني إياها وهذا كتابه، أنا خدت أرض الراجل ده بقرار من الرئيس الوليد بن عبد الملك، يعود معايا والله مسجلة في الشهر العقاري، هذا كتابه. فقال الذمي أسألك كتاب الله وتقول لي كتاب الوليد. فردها عمر على الذمي وقال كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد. يا سلام، سمعت حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق، والراجل ده كانت إيديه نظيفة، هكذا قال الناس عنه. يقول لما كنت وزير الإسكان جالي واحد من القريبين جدا جدا من الرئيس السابق، وكان بيقول لي يا أنكل، والراجل قال كده والكلام موجود على النت، قال لي أنا عايز يا أنكل ألف فدان في مدينة 6 أكتوبر. قلت له يا أنكل عايز 1000 فدان؟ مين اللي قال لك؟ قال له بابا قال لي أقول لك. أو طب خلي بابا يكلمني. قال له بابا اللي قال لك؟ قال له لا. طيب جميل، الله يكرمك ويجعلك من أهل الإنصاف. جميل. فالمهم الرجل الوزير أول ما شالوه تاني يوم ادوا له 1000 فدان. 1000 فدان. وكان بيقول كنا بنبيع المتر ب36 جنيه والدولة كسبانة، لأنه كان بيتكلف عليها 14 جنيه في وقتها. 35 جنيه؟ ماشي يا سيدي. والدولة كسبانة. الله أكبر. شفت عمر بن عبد العزيز قال كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، وشفت عدالة الإسلام مع غير المسلمين. ولذلك أنا أقول لكل النصارى نادوا معنا بتطبيق الشريعة الإسلامية، والله العظيم ستسعدوا، ستشعرون بالعدل بالإنصاف بالأمن بالأمان. واقرأوا التاريخ واستقرئوا الواقع، لما غابت الشرطة ولم يبقى أمام الكنائس واحد فقط من الأمن ما أصيبت بأذى، حفظها عليهم أهل الإسلام. ديننا يأمرنا بالعدل وبالإنصاف. نعم، عدل عمر بن عبد العزيز وزهده. عندما تولى عمر أخذ جوهر الزوجة وذهب الزوجة وحلي الزوجة، ثم دفعه إلى بيت مال المسلمين لينفق منه على المسلمين. وعندما أحس أنها لم ترضى أول الأمر كل الرضا بذلك، خيرها بأن تذهب إلى أهلها أو تقيم عنده على ذلك، فرضيت أن تقيم عنده وما زال بها حتى حملها على الزهد الذي كان عليه. باع القصور واشترى بيتا من طين يسكن فيه، وفي البيت خلل وشقوق، فقام يأتي بالتراب وبالماء من البئر ويعجن الطين بقدميه ليشد الخلل بنفسه. فدخلت امرأة كانت تعرف امرأته قبل، فلما رأتها ورأت عمر يعجن الطين بقدميه أمامها وهي لا تعرف عمر، قالت يا فاطمة أتجلسين هكذا أمام العبد، يعني كشف شعرك وكشف قدام العبد؟ قالت ألا تعرفين هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أرسلت إليه ابنته لؤلؤة فريدة وقالت يا أبتي إن رأيت أن تبعث لي بأختها فأجعلهما في أذني. فبعث لها بجمرتين، فأرسل لها بجمرتين وقال إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت إليك بأختها. سمع أن ولده اشترى خاتما بألف درهم، وكان عنده كم ولد؟ 14، 11 ذكر وثلاث بنات، ومات وعنده كم سنة؟ 39 سنة، كان متجوز 4، أشهرهم فاطمة بنت عبد الملك، وكان عنده أم ولد. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلغه أن واحدا من أولاده اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عزيمة مني عليك أن تبيع هذا الخاتم وتشتري خاتما من حديد بدرهم تكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وتدفع بقية الدراهم إلى بيت مال المسلمين. السلام. وكتب إليه عامل من عماله يا أمير إني قد ابتليت بأناس من العمال قد اقتطعوا مالا عظيما من أموال الأمة وليس من سبيل لاسترداده إلا من بعد أن أمسهم بشيء من عذاب. شوية موظفين حرامية، شوية مسؤولين كانوا مال الدولة مش عايزين يقروا، سيبني علقهم أكهربهم، مش هيعترفوا غير كده. فكتب إليه عمر العجب كل العجب منك، تستأذني في عذاب الناس كأني لك وقاية من عذاب الله غدا، وكأن رضائي عنك سينجيك من سخط الله عليك غدا. يا هذا من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه البينة، ومن أقر بشيء من ذلك فخذه بما أقر به، ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله وأيم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام. قلنا الخليفة مش قلنا الحاكم العادل ما بيزودش على شريعة ربنا حاجة، لا يبدل ولا يزيد ولا ينقص، والشريعة علمتنا أن البينة على من ادعى وأن اليمين على من أنكر. كان في عالم اسمه عمر بن مهاجر، لما ولي عمر بن عبد العزيز أمر الأمة قال يا عمر عملك عندي إذا رأيتني حدت عن الطريق المستقيم فخذني من تلابيدي، يعشدني كده من صدر ملابسي وهزني في الهواء وقل لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. اتق الله يا عمر فإنك ستموت. فيه ريح من ريح جده، من ريح الفاروق الذي كان يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ده مشغل واحد في الدولة عشان لو اتعود يعدله وبشدة يهزه يقول اتق الله فإنك ستموت. قال سفيان الثوري كان عمر يصلي العتمة ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن، فدخل عليهن ليلة فلما رأينه انطلقن من أمامه، وأخذت كل واحدة منهن بفمها. البنات لما شافوا سيدنا عمر بناته جريوا وكل واحدة حط أيديها على بقها، فقال للقادمة ما شأنهن؟ قالت لم يكن عندهن من شيء يتعشين به إلا العدس والبصل، فأكلنا عدشا. والعدش ده زمان كان أكل إيه؟ الغلبة قوي. يقول لك يا ابني أنت متربع على العدش، مش كده؟ كان بيأكلوا المساجين، مش كده؟ ده كان تحت قوي. مش هيقول لك ده أنت متربع على المش، ده المش النهاردة أكل الأثرياء، ده العدش أكل الأغنياء. كل عدش بكام يا إخوان؟ ها؟ 10 جنيه. سلام، صلى على المصطفى. فده بقى كان أكل غلابة قوي، عدش وبصل، فمش عايزين يأذوه برائحة البصل. فبكى عمر فقال لهن ما ينفعكن أن تعشين الألوان ويؤمر بأبيكن إلى النار. لهم يا بناتي والله أنفسي أكلكم أحسن أكل، لكن أترضين لي أن تأكلن أفخر الطعام من أموال الأمة ويذهب بأبيكن إلى النار؟ فبكينا رضي الله عنه وعنهن. خرج ليلة إلى المسجد، والمسجد ليس فيه إلا سراج نوره ضعيف، فتعثرت قدماه في رجل نائم، فقام الرجل من نومه مغضبا فقال يا هذا هل عميت؟ بيكلم مين؟ الرئيس. وقول له انت البعيد اعمى، بص علي. عارفين زمان في واحد في بورسعيد جاب ورقة وراح يقدمها فيها مظلمة، اتهرش ولا كان شايل مطوى قرن غزال. يا راجل قرن غزال ايه يا راجل؟ يا غزال انت يا غزال، واحد راح يموت رئيس جمهورية بقرن غزال؟ ده كلام موتوه صح ولا صح؟ قال له هل عميت؟ هل عميت؟ فقال رئيس الشرط اقبضوا عليه. فقال عمر ولم؟ قال لقد شبك يا امير. قال الرجل ما شبني وإنما سألني. يقول لي أنت أعمى؟ سؤال. لا يا عبد الله وأعتذر لك. ثم قال لرئيس الشرط اعتذر له لأنك روعته، خوفته، تعبته. اللهم ارضى عن عمر بن عبد العزيز وعن عمر بن الخطاب. ذكر ابن سعد في الطبقات عن يحيى بن سعيد قال كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز إنه رفع إلي رجل يسبك، قبضنا على واحد بيشتمك. يا نهار أبيض، تخيل لو واحد طلع يشتم رئيسا واتشمع، مش هنشوفه. راح ورا عين الشمس بيشتم الرئيس، قل قبضنا على رجل يسبك وهممت أن أضرب عنقه فحبسته لأنظر رأيك. أنا نوع دمه بس قلنا نشوف رأيك الأول. فكتب إليه عمر والله لو قتلته لقتلتك به يا هذا، إنه لا يقتل أحد بسبب سب أحد إلا من سب رسول الله. صح ولا صح؟ في مجلد ضخم من ابن تيمية اسمه ايه؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول، لاشتم النبي أكاف، سب النبي كفر، سب النبي العقوبة المترتبة عليه القتل، إن أصر قتل كفرا وإن تاب قتل حدا زي قاتل النفس. واحد قتل واحد فلك تب إلى الله، ما هذا بينك وبين الله، لكن لازم إيه؟ القصاص. الفرق بأنه يقتل كفرا أو حدا، يقتل حدا يعني تجري عليه بعد موته أحكامه الإسلام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعلي ويرث فيه وكذا، إنما لو قتل كفرا لا تجري عليه أحكام الإسلام. بيقول له أنت عايز تموته إزاي؟ ما فيش حد يقتل بسبب سب حد إلا إذا سب مين؟ النبي محمد. فاسببه إن شئت وخلي سبيله. مش انتوا قبضتوا عليه عشان شتمني؟ اشتموه وسبوه، مش هو ده العدل؟ مش هو ده جزاء السيئة؟ سيئة مثلها وخلاص. نعم، جمعت الزكاة في عهده يا عباد الله، فلم يجدوا فقيرا واحد ولا مسكينا واحد يستأهل الزكاة، وكان الغني يذهب بزكاة ماله يطرق باب الفقير يقول له خذ مني حقك في مال الله، فيقول الفقير المتعفف بل الغني اذهب لقد أغنانا الله عز وجل من فضله. الله لو ده حصل النهاردة كانوا يقلبوهم برضو، يقولوا هات البحر يحب الزيادة، لا غني شاكر وفقير متعفف، مفيش خلاص، قضينا على مشكلة الفقر. واحد بيسمع أرقام تحل صواميل النفوخ، فلان سارق 70 مليار دولار، يعني يضرب في 6 يعني كام؟ 24 مليار جنيه، فلان سارق 12 مليار دولار، فلان سارق 30 مليار، فلان سارق الله الله الله، 100 شخصية سارقين آلاف المليارات أو مئات المليارات، وما خفي كان أعظم. ردت هذه الأموال للأمة، والله هنقضي على ديون مصر الخارجية وديون مصر الداخلية. ده واحد حسبها قال لو اتجمعت الفلوس اللي احنا سمعنا عنها وتوزعت على الناس كل فرض ياخد 500,000 جنيه. قلت له ياه انا من بكرة هتجوز 3 نسوان على مراتي عشان كل واحدة بنص ارنب. صلى على المصطفى. ايه ده؟ بلدنا عمرها ما كانت فقيرة ابدا ابدا. نعم، قال اقضوا الدين عن المدينين، فقضوا الديون عن المدينين من زكاة المال. قالوا وما زال في المال بقية. قال من أراد أن يتزوج من الشباب فأعينوه، فعلوا المهر واشتروا له بيت ودابة فرس، ده حاجة. اللهم ارضى عن عمر، فينك يا عمر؟ اللهم ارضى عن عمر. ايه كمان؟ سبحان الله. إلى أن قال بعضهم أمر أن يشتروا الحنطة وينثروا منها في الوديان والسهول لتأكل الطير من بركة مال المسلمين. إيه ده؟ أي عظمة. سافر إلى بلاد الرومان مرة قبل أن يتولى، فوجد أو سمع عن أسير مسلم هناك، قال أريد أن أراه، فذهب إليه، وإذ به يرى الرجل أعمى مقيد في رحى يطوف بها يدور بها. قال ما حكايتك؟ قال كنت أقاتل مع المسلمين فأصرني الرومان وساوموني على ترك ديني وأن يعطوني إن فعلت من المال ما شئت ومن النساء من أحببت، فأبيت، ففقأوا لي عيني وربطوني في هذه الرحى أدور بها وأطحن القمح، فأنا على هذا أقرأ القرآن وأصلي إلى أن ألقى الله. فقطع الزيارة ورجع. وبعث برسالة شديدة إلى قيصر، أطلق أسيري أو بعثت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، أبعث لك جيشا تسمع به أذناك ولا تراه عيناك، يعني من إيه؟ من الكثرة لا تحصيه عيناك. فرضخ ملك الروم وقال السمع والطاعة للملك الصالح، أطلقوا أسير عمر بن عبد العزيز. في كرامة، في رجولة، في فتوة. زهده كان من أطرف الناس ومن أنعم الناس قبل الخلافة، فلما ولي لبس الخشن والمرقع وأكل الخشن ونام على الأرض. إيش معنى؟ قالوا كانت حجزة إزاره قبل الخلافة غائبة في عكنه، فلما ولي الأمر ذهبت تلك الحال، فلو شئت أن تعد أضلاعه لعددتها من غير مش. نحل الكلام ده؟ ادي الخلافة كان شمين، حججة الثياب الرباط بتاع السروال جايب في عكن بطنه، واحد الشمين تلاقي بطنه ايه؟ مكسرة، يقعد كده تلاقي بطنه ايه؟ عشان بكرش، مش كده؟ فتلاقيه كده ما شاء الله يعني. بعد الخلافة لو قلع قدامك تعرف تعد أضلاعه من غير أن تمسه. اللهم ارضى عن عمر. كانت له غلة 50,000 دينار، فلما ولي الخلافة صار ينفقها جميعها ولا يبقي منها شيء، حتى لم يبقى له من الثياب غير قميص واحد لا يخلعه حتى يتشخ، فإذا اتشخ غسله وجلس في بيته ينتظره حتى يجف، وكان قميصه مرقوع من جهة الجيب. قال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرض موته، فوجدت عليه ثياب متشخة، فقلت لأختي فاطمة: اغسلي ثياب الأمير، ألبش الأمير قميصا جديدا نظيفا فالناس يعودونه. قالت: نفعل إن شاء الله. قال: ثم ذهبت وعدته فوجدت القميص على حاله، فقلت: يا فاطمة، ألم آمرك أن تغسلي قميص الأمير؟ قالت: يا أخي، والله ما للأمير من قميص غيره، ما حطوش غير، لو قلعتولها يقعد عريان. اللهم ارضى عنهم. عمر بن مهاجر يذكر لنا شيئا من ورعه، يقول: كانت له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم قام وأطفأها. شمعة من أموال الدولة، قاعد يتكلم مع الوزراء مع كذا في أمر يخص الأمة، يولع الشمعة دي. خلاص انتهى من ذلك، يأمر بإطفائها ويجلس في ليله في الظلام الدامس. دخل عليه العيد، فجاءه بعض أولاده: يا أبانا، نريد ثيابا جديدة، ثيابنا قديمة بالية مرقعة متشفة، وغدا العيد. قال: ليس عندي من مال تشترون به. قال وزير من وزرائه: نعطيك يا أمير المؤمنين راتبا لشهر مقدم. قال: ثكلتك أمك، أتضمن لي أن أحيا شهرا مقدما؟ وفي صبيحة العيد جاء الأمراء، جاء القضاء، جاء الولاة، جاء الأقارب وعليهم الجديد ومعهم أبناؤهم يلبسون الجديد. فنظر عمر إلى أولاده وعليهم أقل الثياب، فطأطأ رأسه وبكى. فقال له ولده عبد الملك: ما يبكيك يا أبي؟ قال: نظرت إليكم وما عليكم من ثياب، فخشيت أن تنكشر قلوبكم فرحمتكم، فبكيت لأجلكم يا أبنائي. فقال عبد الملك: لا يا أبي، يا أبي ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، إنما ينكسر قلب من عق أباه وعصى ربه ومولاه. الله، شفت الوالد وشفت الولد، اللهم ارضى عن عمر وعن أبناء عمر. ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر أن عمر بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما تفاحا. كان منعم، أمير، يلبس حرير ويأكل أحسن حاجة، وعاش 30 سنة. 30 إيه؟ عاش 36 سنة من عمره كده، من أنعم الناس، فهو عارف التفاح. قال: لو عندنا شيء منه، نفسه هفته على تفاح، فإنه طيب الريح طيب الطعم. فأهدى إليه أحدهم شل تفاح فأبى أن يأخذها، فقيل له: ولما؟ إن النبي قبل الهدية. قال: يا هذا، هي للنبي هدية ولغير النبي رشوة. هدايا العمال رشوة، أي حد مسؤول حد يديله هدية يبقى خد إيه؟ رشوة. قالوا: ما النبي قبل؟ هل هو أنا زي النبي؟ هي هدية للنبي ورشوة لنا. قال الفهري: إن عمر جاءه تفاح فقام يقسمه بين المسلمين، فتناول ابنه تفاحة فاستخلصها عمر من بين فكيه. ابن الرئيس هتضع تفاحية وحطها، هياخد قطمة فخلعها من بين أظفاره ومن تحت فكيه، وأوجع الولد ضربا، فسعى الولد إلى أمه فأرسلت إلى السوق واشترت له تفاحا، وعاد عمر فوجد ريحة تفاح في البيت فسأل، قالت: والله، قال: والله لقد انتزعتها من فم ولدي وكأنما أنتزعها من قلبي، ولكني كرهت أن أبيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين. ابني يستولي على الفلوس والأراضي وخش جهنم. أخوانا، كتير من الناس هتخش النار بسبب الأولاد والزوجات، وربنا علمنا أن من أولادنا وأزواجنا فتنة وعدو، وأمرنا بالحذار منهم. عمر قال: لا، ها ابني وأنا زعلان، بس أبيع نفسي بتفاحة. أغبى الناس من باع الآخرة بالدنيا، وأغبى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر، وده من أعجب ما قرأ، قال ربيع بن عطاء: أتي عمر بعنبرة من اليمن. عنبر جاي من الفيء من الصدقات هيوزعه، فوضع يده على أنفه بثوبه، رفع ذيل الثوب وحطه على مناخيره كده وبيقسم الريحة يوزعها على الناس. فقال له خادمه مزاحم: يا أمير، إنما هي ريحها فقط. قال: يا مزاحم، وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ طب هو ريحة بننتفع بها بإيه؟ بالرائحة. فما زال يقنع وجهه بثوبه حتى فرغ من تقسيم العنبر على المسلمين ورفع رضي الله عنه تواضعه. قال رجاء: سهرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز فانطفأ السراج، اللمبة اطفت، فذهبت حتى أشعلها، فقال عمر: مكانك، مكانك، ليس من المروءة أن نستخدم الضيف، مكانك. ثم قام هو وأوقد السراج وعاد، فقال رجاء: وتصلح بنفسك السراج يا أمير المؤمنين. سعادتك بنفسك تولع اللمبة. قال: ويحك يا رجاء، وماذا حدث؟ لقد قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. الحاكم اللي بيتقي الله ربنا بيقيد له البطانة الصالح. قال: وانا زدت حتة او نص حتة، ما هو تنهدات سعادتك اوامر وشلوت من رجل حضرتك دفع للامام يا فندم، وشخبطت ابن حضرتك تخطيط لمستقبل البلد، ده اللي خرب البلد. اتباعه للسنة. تعلمون ان بعض بني امية كان يلعن عليا رضي الله عنه في اخر الخطبة الاولى، فلما ولي عمر ابطل ذلك وجعل في اخرها: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكان يقول، ودي من كلامه الجميل: لو أن كل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي ذلك على آخر نفسي لكان ذلك في الله يسير. وكان ابن حنبل يقول: مجدد شباب الدين في 100 سنة الأولى من تاريخ الإسلام هو عمر بن عبد العزيز. اللهم ارضى عن عمر وارضى عن أحمد بن حنبل. أما بكاؤه وخوفه من الله فعجب. تقول فاطمة: قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكني لم أرى أحدا من الناس أعظم خوفا ولا أكثر بكاء من عمر. تقول: آه ممكن حد يصلي أكثر منه، يزكي أكثر منه، لكن أنا عيني ما شافتش حد بيخاف من ربنا زيه، عيني ما شافتش حد بيبكي من خشية الله مثله. ثم تقول: دخلت عليه يوما وهو يصلي بالليل ويبكي ويبكي حتى قلت: سيأتي على نفسه، سينصدع قلبه ويموت. فلما فرغ قلت: يا عمر، ما كل هذا البكاء؟ فأخذ يشحق ويبكي ويقول: يا فاطمة، إن الله قد ولاني أمر هذه الأمة، كلفني بمريضها الضائع وفقيرها الجائع وبالشيخ الكبير صاحب المال القليل والعيال الكثير، وسيسألني عنهم وعن الكبير وعن المفقود وعن الأسير، فعلمت أن ربي سائلني عنهم وأن خصمي فيهم رسول الله محمد، فخشيت ألا تثبت لي عند الله حجة ولا تثبت لي عند النبي حجة في الخصومة. فبكيت يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة، وأخذ يبكي حتى أغشي عليه رضي الله عنه. قال له أحدهم يوما: كيف أصبحت يا أمير؟ إزاي صحة حضرتك؟ سعادتك عامل النهاردة؟ قال: أصبحت بطينا بطيئا متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله الأماني. إيه ده احنا لما نقارن، ده أصلح واحد فينا النهاردة لو شال نعل عمر بن عبد العزيز يبقى ناله الشرف كده، ومع ذلك يقول لك أصبحت بطينا بتاع بطني بتاع دنيا، وهو اللي زهده يضرب به المثل بطيئا، وهو من أسرع الناس استجابة لأوامر الله، متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله الأماني. رحمه الله صبره. هلك في أسبوع واحد ولده عبد الملك وأخوه سهل بن عبد العزيز ومولاه مزاحم، ودول كانوا أحب 3 إلى قلبه. مزاحم خادمه سيدنا عمر يحبه جدا، وابن عبد الملك ده هو السبب في صلاحه. كذا هلك أخوه سهل وكان يحبه جدا، في 3-4 أيام مات ورا بعض. شوف أخوه وابنه وأعز الناس إلى قلبه خادمه. ودخل عليه الربيع بن صبرة وقال: عظم الله أجرك يا أمير، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة. والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا رأيت مثل أخيك أخا، ولا رأيت مثل خادمك خادمة. كان من أفضل الناس. فطأطأ عمر رأسه فقال بعضهم للربيع: هيجت أحجان الأمير. يا أخي التعزية دي معمولة للمواساة، ليه فتحت الجرح؟ هيجت أحجان الأمير. فرفع عمر رأسه وقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، فقال، شوف الرضا، فقال: لا، لا والذي قضى عليهم بالموت، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. يعني أنا راضي بقضاء الله فيه، أنا راضي ومسلم. ثم قال: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. ذكره ابن قيم في مدارج السالكين. كيف مات؟ توفي رضي الله عنه بحمص. حمص فين النهاردة؟ سوريا. وله 39 سنة وستة أشهر. حكم الأمة 2.5 سنين. مش مصر ولا الكويت ولا ليبيا ولا قطر ولا الأمة كلها، 50 دولة بلغة العصر، 2.5 سنين. فأصلح المعوج ورد المظالم وأنعش السنة وقمع البدعة ووقر العلماء وجعلنا على طريقة الرعيل الأول، على طريقة الراشدين، على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. من أهل العلم من قال معاوية أيضا راشد. أفضل الملوك على الإطلاق سيدنا معاوية رضي الله عنه. يقول أهل العلم: مات في رجب، وكانت وفاته بالسم، وكان بنو أمية قد تبرموا منه لكونه شدد عليهم وأخذ أموال الأمة التي سلبها بعضهم، فدسوا له السم. ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء، قال مجاهد: قال لي عمر: ما يقول الناس في؟ قال: قلت يقولون مسحور. قال: ما أنا بمسحور، وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها. يعني السم. ثم دعا غلاما له فقال: ويحك، كم أعطوك لتسقي أمير المؤمنين سما؟ قال: 1000 دينار وأعتق. قال: ويحك، تقتل أمير المؤمنين ب1000 دينار، هاتها. فأخذها منه وردها على بيت مال المسلمين وقال: اذهب حيث لا يراك أحد. يعني سمع، عفى عنه. دخل مسلمة على عمر في مرضه، قال: يا أمير، إنك قد أقفرت أفواه أولادك وعريت أجساد أبنائك وتركت أولادك من بعدك عالى على الناس، فلو وصيت لهم بشيء. انت بتموت، عيالك غلابة قوي، مش لاقيين، اكتب لهم حاجة يا اخي. فقال عمر: اسندوني، اما قولك اني اقفرت افواههم فوالله ما منعتهم حقا هو لهم ولم اعطهم ما ليس لهم، واما قولك لو أوصيت لهم فإن وصيي فيهم ووليي فيهم هو الله عز وجل، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهم بين رجلين، تقي وعده الله بالرزق فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو شقي فلا أترك له من مال الأمة ما يستعين به على ظلم الأمة. ثم بعث إلى أولاده 11 ذكر وثلاث بنات وأوصاهم بتقوى الله وبالعمل بكتابه وبسنة رسوله. أختم بما ذكره ابن الجوزي، قال بلغني أن المنصور خليفة العباس قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عظني، قال أعظك بما رأيت أو بما سمعت، قال عظني بما رأيت، قال مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخلف 11 ابنا وبلغت تركته كم؟ واحد بيحكم 50 دولة، شاب كم الفلوس؟ كم مليار؟ 17 دينارا كفن منها 5 دنانير واشتروا له قبرا بدينارين وقسمت البقية على أبنائه كم؟ 10 دنانير على 14 ولد وأنثى لتركة عمر. ومات هشام بن عبد الملك خليفة الأم ابن عمه وخلف 11 ابنا فورثوا منه ورث كل واحد منهم 1000 دينار كم؟ 1,000,000 جنيه ذهب 11 مليون. قال ورأيت رجلا من ولد عمر قد حمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله. يا ربنا أغنى مين؟ أبناء عمر. الواحد منهم يجهز جيش، يجهز كتيبة 100 حصان ب100 فارس بزاده بزواده بمرتب لي بمرتب لي 100 فرس. قال ورأيت رجلا من ولد هشام يقول من مال الله يا عباد الله، بيشحك. صدق ربنا القائل في كتابه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية ترى نتيجتها في سيرة عمر بن عبد العزيز، بل ترى ثمرتها في القرآن في قصة موسى والخضر والغلامين اليتيمين أصحاب الجدار الذي لما نقض خرج من تحته الكنز لهما. طب ليه؟ وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. هذه بعض أخبار عن عمر بن عبد العزيز الذي لا يحبه إلا الصالحون ولا يبغضه إلا الظالمون. والله العظيم أنا لو كان الأمر بيدي لأمرت كل حاكم في بلاد الإسلام أن يقرأوا سيرة الخلفاء وأن يعملوا بعملهم، وممكن يعملوا كده، والأمر مش عسير والأمر سهل بشرط أن ييمموا وجوههم شطر الآخرة. ولو فعلوا لحملتهم الشعوب فوق الرؤوس وجعلوهم في سويداء القلوب، بل جعلهم في مكان إنسان العين. أسأل الله أن يهدي كل حكام المسلمين وأن يرزقنا حاكما مسلما عاقلا راشدا على دين وعلى كفاءة، إنه ولي ذلك ومولاه. احنا هنبدأ من الأسبوع القادم بقى دروس علمية إن شاء الله. سمعت أن بعض الخفافيش خرجت من كهوفها وأن بعض الفئران خرجت من جحورها وأن بعض العقارب الشامة والأفاعي القاتلة كتبت في بعض الصحف وتكلمت في بعض الفضائيات أنها تريد إلغاء المادة 2 من الدستور أو اللعب فيها والمادة الثانية من الدستور لمن لا يعلم تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن هذه دولة عربية ودينها الإسلام. فالبعض يقول نلغيها. معنى أن تلغى إن ممكن تجد غدا حاكمك نصراني. معنى أن تلغى إن ممكن تجد واحد يقول لك أنا عايز أتجوز واحد مثلا، تقول له إزاي؟ يقول لك ما هو بالقانون. بالقانون الأخوات المنتقبات ليه القضاء حكم لهن بأحقيتهن في دخول الامتحانات؟ إن القاضي ينظر للمادة الثانية، هو الحجاب ده هو النقاب ده من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ من الإسلام. طيب ده مكتوب في الدستور إن كل التشريعات مصدرها الرئيسي إيه؟ الإسلام. يبقى هن ما فعلن شيئا يخالف الدستور، مش كده؟ فانتبهوا لذلك يا عباد الله. احنا سمعنا من مسؤولين كبار كلام ذكر لي اليوم من مسؤول كبير، وكلام ذكر من اعلى المستويات لمسؤولين كبار لمشايخنا الكبار بدون ذكر اسماء برضه، قالوا لنا اطمئنوا لن تمس هذه المادة بكلمة. والمعلن الى الان انه يحصل تعديل في المادة 76 وشافوا 77 و100 وشافين، يعني بعيد تماما عن ايه المادة الثانية. لكن انا نحن ننبه ان هذه المادة لو عبث بها فإن دون ذلك أهوال، لن نسمح بذلك أبدا أبدا، لأن كده بقت المسألة لو حصل ده يبقى هذا يعني عندها سننصح بما كنا ننهى عنه. احنا على أتم الاستعداد أن نضحي بدمائنا إذا مس ديننا بسوء. فأنا أنبه على هذا وأذكر الكل بهذا، على أتم الاستعداد أن نضع أعناقنا تحت الدبابات من أجل ديننا. فلينبه على ذلك. ولا شايف ما شاء الله يعني في مؤتمرات حاشدة أقامها علماؤنا في أكثر من مكان تنبه، وده شيء طيب. وقل للخطباء والدعاء لا بد أن يتكلموا عن هذا في الخطب وفي الدروس وفي التلفزيونات ويكتبوا في ذلك، لابد أن نكشر عن أنيابنا حتى يسمع صوتنا في هذا، لأن خايف أن بعض الكبار يشتري الناس بالفلوس. في بعض رجال الأعمال الكبار يقول لك عايزين نلغي الكلام ده ومعهم مليارات، لكن مع ثقتي التامة في أن هذه المادة لن تمس بسوء، لكن كوني سمعت كلاما من هذا في بعض الفضائيات ومقالات كتبت، هذا يحملني ويحمل الدعاء على التحذير والتنبيه من مس هذه المادة بسوء. ده احنا مش عايزين ما يمسوهاش، ده احنا عايزين يفعلوها. يعني يفعلوها، بتقول المادة التانية بتقول كل القوانين المصدر الرئيسي في التشريع هو الإسلام. طب هل الشريعة أمرتكم بجواز بيع الخمور؟ فعلوا الكلام ده. يعني ايه؟ يعني احكمونا بالشريعة، يعني احلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. وهذا الذي قلناه وانا في المحنة وقبلها وطول عمرنا بنقول كده، وابتلينا من اجل ذلك وهنقوله الى ان نلقى الله عز وجل. نحن مسلمون، انزل ربنا علينا نورا من السماء، فلماذا نستورد زبالات الافكار ونفايات العقول؟ اللهم أذن لقرآنك أن يحكم وأذن لسنة نبيك أن تسود. آمين. إحنا أنتوا تحبوا يا أخواننا نشتغل في إيه في الدروس القادمة؟ يعني هل نشتغل في الفقه؟ هل نشتغل في تحبوا نعمل في إيه؟ مش عارف مين اللي موجود ودروس في إيه مش عارف. يعني في دروس هنا موجودة؟ توقفت. طب هل خدت الحدثين في الفقه؟ يعني خدت الفقه البيوع. جميل. قول يا مولانا انت اللي سيدنا. يا عم احنا عايزين الكلام للشعب. شيرة معانا. بدأت في العقيدة هنا خدت معاك 4-5 دروس لحد ما وقفنا، فكملت بقى سلسلة في مسجد التوحيد المعسكر. فعايزين يبقى في تنوع. الشيرة. طيب اللي يحب نتكلم في الشيرة يرفع يده. موافق زي بعض، بس مش هنتكلم يعني ان شاء الله نتكلم بطريقة مختلفة. يعني انا كان في كان وقع في يدي بحث رائع اسمه ما شاع ولم يثبت من شيرة الرسول. في حاجات كتير جدا مليانة بها كتب الشيرة وليست لا على أصل ثابت ولا على مصدر صحيح. وهنستخلص الدروس والعبر هاتنا في الشيرة، نتكلم في الفقه وفي التفسير وكل حاجة إن شاء الله إذا شئتم كما تحبون. الله المستعان، الله المستعان. بس نبتدي بس إن شاء الله. ممكن تلاقي المرة جاية غيرت ده وده خالص، كنت في حاجة تانية مختلفة دكتاتورية بقى. أنا عندي ضعف في اللثة وسقطت بعض أسناني، وأنا الآن اتعالجت وركبت طقم أسنان ثابت، فهل إذا جاء لي خطيب أخبره بذلك؟ نعم أخبريه بذلك. ما واحد راح يخطب واحدة الكلام مختلف بقى، فما عرفش ايه اللي خلاه يسألها عن اكلها وشربها. قلت له انا اذا قمت من نومي يأتيني قدر من لبن فاستعين برب القوى والقدر وارفعه على فمي ولا انزله حتى افرغه تماما. يعني 5 كيلو لبن لهفة واحدة. طب والغدا؟ قالت يأتيني ثريد ولحم وكذا وكذا فأستعين عليه برب القوى والقدر فلا أقوم حتى أفرغ الصفحة تماما. فولى الرجل هاربا وأخذ يجري. قالت ماذا دهاك؟ قال أعوذ برب القوى والقدر، أعوذ برب القوى والقدر. لا تاكله بعد كده. رجل غليظ كثير السب والضرب، فهل لزوجته أن تسمع تمنع نفسها منه؟ النبي نهى الرجل أن يجلد امرأته في أول النهار كجلد الأمة، ثم يطلبها إلى فراشه في آخر الليل. وربنا علمنا وقدموا لأنفسكم والمرأة كأشيرة في بيتك. والنبي قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. وقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال اتقوا الله في النساء. جاز المسلم ما يضربش. الضراب ليس من خيار المسلمين. المسلم لا يضرب امرأته إلا إذا وعظها ولم تنفع معها موعظة، وهجرها ولم ينفع معها هجر، وكان ما فيها من عيب لا يقوى على الصبر عليه، وعيب حقيقي. وإذا ضرب لا يلطم خدا ولا يكشر عظما ولا يخدش لحما، إنما ضراب وشتام ومع ذلك بقول لها ما تنعيش نفسك، لكن حاولي أن تصلحي، أهلك يتدخلوا حتى. فإن أبى وأنت لا تملكين صبرا على هذه الحياة فلو طلقتي فلا إثم عليك، لا إثم عليك. إذا أشاء العشرة ولا قوة على احتمالها منك وضراب وشتام ومبهدلك كما جاء في السؤال، فالطلاق فيه حل لكثير من المشكلة. وربنا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبقول اللي بيهين مراته أترضاه لابنتك؟ ترضى بنتك دي اللي هي بتتنقض على صدرك دلوقتي وبتقابلها بالأحضان وبتشيلها على كتافك، ترضى جوزها يقول لها أبوك وأمك ويضربها وترضى؟ يقول ده لو حصل ده أنا أعمل وأسوق. كذلك الناس لا يرضون. اتق الله في بنات الناس يا أخي، مراتك دي مش جارية شاريها من السوق، والله العظيم حتى لو جارية لا يحل لك أن تعاملها هذه المعاملة. لا، ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، عتق رقبة الأول، ما فيش عبيد النهاردة، ما تأكل 10 مساكين أو تكشى 10 مساكين، لو ما فيش فلوس تبقى تصوم. يبقى العتق والإطعام والقسوة ده على إيه؟ ده إيه؟ على التخيير. ولا تلجأ للصيام إلا إذا عجزت عن هذه الثلاث. يبقى الصيام على الترتيب، والثلاثة الأولى على إيه؟ التخيير. صوم 3 أيام لو ما فيش فلوس، متتابعة أو متقطعة، ولو هتطعم تطعم من أوسط ما تطعم أهلك، فبدي فلوس لا هات أكل، هات أكل، هات العشر غلابة. طب ليه أقارب مساكين هم أولى؟ لا، كل ممكن أكل واحد 10 مرات حد ما يضرب كده ويتختخ، لا أكل 10 مساكين. كل كفارة ب10 مساكين. مرة لنا واحد من صاحبنا توفاه الله، اللهم ارحمه يا رب، اللهم ارحمه يا رب، وكان يعني ممسك شوي، كنت قبل ما نتجوز كنا عيال صغارين. فالمهم فوجئت ايه، قعد كام يوم ورا بعض انا وواحد صاحبي الشركة ضربنا كل يوم او يعزمنا على بيتزا، والبيتزا دي اول ما طلعت كانت ايه حاجة يعني بتاعت الناس اللي فوق، مش عادته بيتزا، عارف البيتزا عامل حاجة عند الفطاطرية، أكلة حلوة عند بتوع الفطير، عارف بتوع الفطير؟ روح له قول له اديني بيتزا في العظم. البيتزا عبارة عن عجين وشوية لحمة وشوية بيض وشوية بيلموا البواقي ويعملوا بها الأكلة. المهم امسح دي يا عم. المهم الحاجات دي بتطير، تلاقي الاخوه يسيبوا المحاضره كلها ويمسكوا في الحته دي، يمسكوا في اللي يقول لك الشيخ قال ومش عارف. المهم يعني فالواد ده كل يوم يعزمنا، كل ادي 5 أيام يعزمنا، فبقيت انا وصاحبي متعجبين، فبنقول له يا عم ايه اللي جرالك؟ مش عادتك قرصت عليها كفاره يمين، كان شافنا غلابه فبيعمل فينا كفاره اليمين. الله يرحمه، اللهم ارحمه يا رب، قولوا امين. سبحان الله، حتى الدعاء رزق يا اخي. يجي السؤال عشان يذكرني بالراجل عشان ندعي له وتأمنه، اللهم اجعله من أهل الجنة يا رب. أرجو. نعم إيه اسمها أجنبي خواجات بقوا خواجات يا عم. النهاردة الشباب نص كلامهم إنجليزي، المتعلمين فوق والمش متعلمين برضو ليهم لغة لوحدهم، يقولك نفضله حلقله، دي لغة برضو، لازم يكون عندك لغات. أخذت أموال كثيرة من بيتي دون علم أبي وأمي، ولكن تبت عن فعل هذا فأريد القضاء، ماذا أفعل؟ قدامك حل من اثنين، إما أنك تقول لأبوك وأمك أنا غلطت وخدت فلوس زمان وسامحوني وتقبل إيديهم ورجليهم وده أسهل إن شاء الله وهيسامحوا إن شاء الله، أو ترد المال. طب أرده إزاي؟ أقول أنا كنت حرامي وخذ الفلوس؟ لا، كما أخذتها من غير علمهما ردها من غير علمهما. يعني أنت شاطر في الشيطانة بس ترد الفلوس إن شاء الله في أقساط. أنا خدت 5000 جنيه، معايا 500 دلوقتي، ادفع 500 والشهر الجاي 100، ده على قد ما تقدر. أحد أقاربي مات وهو لي أيضا عندي مال، ماذا أفعل؟ ادفع ما أخذته من ماله لورثته. مش قادر أصارح حد، من قلت لك زي ما خدتها من غير ما يشعره ردها من غير ما يشعره. حدثت مشاكل كثيرة أثناء فترة خطبتي وكذلك معاصي كثيرة، ولكننا كنا نتوب عن المعاصي سريعا، واليوم جميع الأهل يرفضون الخطيب خوفا من المشاكل، والشاب يريد هذه الفتاة رغم كل هذه الظروف، فماذا أفعل كي أتزوج من هذه الفتاة؟ فماذا تفعل هي أيضا لتقف إلى جانبي؟ وبما تنصحنا أن نفعل أنا وهي حتى لا نخرج عن حدود الله؟ خذ أهل الصلاح ممن لهم كلمة نافذة في أهل الزوجة، وأعلن توبتك أولا وأصلح، وابتعد عما كان يسوءهم منك، وأريهم منك خلقا حميدا وتصرفات سليمة، وشفع الناس دول فيك وهي كذلك. يعني تشفع الخال العم الخالة الجد في عند أبي. إذا كنت قد وقعت بها وهي الآن ليست بك، فقاتل على أن تتزوجها، وإن تنوي خير يعنك الله عليه، فإن الإعانة على قدر النية والثواب للمخلصين. تسب وانوي واصدق، وبعدين إن كان الذي وقع منك دون ذلك افعل ما أمرتك به، فإن تعذرت عليك الأمور فخلاص، النساء سواها كثير والرجال سواه كثير، والله أعلم. أنا مخطوبة الشخص بيقول أنه ملتزم، ولكني أحس أن التزامه جوارح فقط لا قلب، هو أحيانا يقع معي في معاصي سواء بالكلام أو الفعل، لأنه نفس السؤال لي، ثم يعود ويندم، ولكن هذا مرارا وتكرارا. ما هو عدم انضباطك معه بالضوابط الشرعية هو الذي أفضى إلى الوقوع في المعاصي. يعني الجو اللي سمح فيه لنفسه أن يقع في أخطاء بالفعل جو غير شرعي. الخاطب يا بنتي ليس له حق عليك، الخاطب أجنبي، الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، لا يترتب عليها حقوق للخاطب إلا على الرجال، لا يخطب أحدكم على خطبتي أخي باش، لما يقولك أنا أري فتح ويقعد معاه بالساعتين ثلاث ويجي على وقت الغداء ويقعد حتى مطلع الفجر، ويقعد هي وهما في هي وهو في البلكونة، وبعينهم ما تخش تعمل الشاي، أو يبعث أخوها يجيب شاي ماركة أم حسن، حركات القرعة دي بلاش منها بقى، خلي نفسك، كلام ده حرام شرعا، وانت كأب ما تسمحلوش، وما يجوش يتكلم معاها الا لضرورة وبعلم الولي، وما يجوش يجي يتكلم معاها ويشوفها الا لضرورة وبحجابها الكامل وفي وجود محرم. شوف كل مصيبة تقع على رؤوسنا سببها الاول ذنوبنا، كل ما نترك امر من امر ربنا تجلنا نازلة بسبب تركنا لأمر الله والأمر الرسول. وبقول له عجل بقى اعقد عليها عشان تخرج من هذا الحرج، وكن ملتزم قلبا وقالبا. تقول انا عايز اللي ياخد بايدي للدين مش يرجعني عن الالتزام. شوفي يا بنتي شوفي، اذا كنت شايفة ان الراجل ده مرضي عن خلقه ودينه فاتمه، ان كنت شايفة انه غير مرضي الدين ولا الخلق انت لسه على البر. والنبي قد قال والحديث له شواهد، اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، أو دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله أعلى وأعلم. سؤال أخير نروح. قول. كنت شغال في ورشة وزعلت وقلت والله لو رجعت لها تاني هصوم 9 أيام، صح كده؟ أعمل إيه؟ صوم 9 أيام إن كان الخير في ترك هذا اليوم. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. تكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.